معاكسات إذا نظرنا إليها سنجد أنها كلمة سلبية معناها عكس الشيء، معاكسة من عكس، معاكسة عكس. فبالتالي أنه الشخص الذي يعاكس قاعد يعكس الصح، أو قاعد يعكس المجتمع، أو قاعد يسوي شيء عكس الدين، عكس المجتمع، عكس الطريق الصحيح، فهو أمر سلبي ينبغي التحدث عنه. طبعا في موضوع المعاكسات كل طرف يلوم الثاني، فالشباب يلوموا البنات والبنات يلوموا الشباب. أحيانا كثيرا البنات تكون في حالها، البنت في حالها ولابسة كويس ومتحجبة حتى ومغطية وما سوت شيء، ومع ذلك تؤذى من الشباب. فهنا الخلل على الشباب. لإثبات ذلك قمنا بعملية تجربة. أنا ركبت ليموزين، عملت كذا سواق ليموزين، وجبنا شباب، ثلاثة شباب زي الورد، لبسناهم عبي وغطينا وشهم وانطلقنا في شوارع جدة علشان نشوف حيتعاكسوا ولا لا. محزنة حاجة كده، ما في شخص عدى من جنبنا إلا على الأقل أخذنا بنظرة أو شاف أو شيء كده، يعني حتى اللي مو بنية إنه يعاكس على الأقل إنه طالع فينا. ما بقول يمين ولا يسار، أسأله أشيل هذه أحسن وخلاص. يقول لك شيء جيله؟ أنا برفشة. الله. طيب مش فكرة ال لا لا تأشر أحد ولا تفضل. ما في ولد عدى من جنبنا وشابنا خانة إلا ينزل الطاقة ولا أشر ولا يتكلم. الشباب هنا عندنا في جدة من الآخر يعني. نحضر إنه كنا ماشيين كذا وجاء واحد الله مدارع نفسه حسبنا بنات وهذا ما في جنبنا من اول شو كذا قاعد يرسل وما ادري. بعدين لما جاء كتب وكل شيء خلاص ما ادري يده جيت لما مديت يدي مفاجأة كذا. طب هذه من يلام؟ ما يلاموا البنات، او هم كانوا شباب طبعا مغطين، يعني هذا دليل انه الشاب احيانا لو شاف اي شيء اسود يروح يعاكس، لو شاف حجر حيروح يعاكس، ما هو منطق. هنا خلل على الشباب، هنا دليل انه في فراغ وانه الشاب يبغى يعاكس لمجرد المعاكسة. احيانا الشاب يبغى يآذي لمجرد المؤاذاة حتى لو ما هو عارف ايش في تحت العباية. هنا نلوم الشباب، ولحل هذا الموضوع دائما رسالة انه يعني نوجد اماكن للشباب يفرغوا فيها طاقاتهم، بدال ما الربوع والخميس قاعد يصرف كله في الشوارع، بيجلسوا 6 7 8 ساعات في الشوارع فقط رايحين جايين يدوروا على بنات. هذا معناه انه ما عندهم مصارف اخرى لتفريغ الشحنه والطاقه اللي موجوده عندهم. تفتح لهم نوادي، تفتح لهم مراكز للتسليه، تفتح لهم مراكز اكثر ل يعني مثلا السباقات السيارات بطريقه مقننه الى اخره، بحيث يصرفوا همهم وجهدهم عليه. إذا في واحد بعاكس، أوكي. طيب إيش في رأيك الطريقة اللي هتخلي الشاب يبطل معاكسة من البنت؟ أنها ترد عليه بصراخ، ولا ترد عليه بأدب بذوق تقول له بطل يعني، ولا تطنشه ما ترد، ولا تجيب واحد راجل من أهلها؟ طنشه لو ما وقف هو جيب واحد من أهلها، كل حاجة تطنشه. تطنش ما ترد يعني؟ لا تطنش ما ترد، ترد عليه بجوز لا تطنش، او تستدعي رجل امن اذا كانت في السوق يعني. دخل راجل من اهله او تطنش تطنش اذا كان مع احد تطنش، اذا كان في مع احد رجل من عائلته طبعا تقول له. يقال انه من امن العقوبه اساء الادب. موضوع المعاكسات فيه مشكلة أساسية. إحنا ما نتكلم على يعني أحيانا على معاكسة برضا الطرفين، يعني الولد يبغى والبنت تبغى، هذه مشكلة ولها علاج يمكن آخر. ولكن المشكلة الأكبر لما يكون الولد قاعد يؤذي البنت، يعني البنت ما تبغى وقاعد يؤذيها سواء في السيارة أو بحركات أو بألفاظ، وهذا يدخل تحت مسمى التحرش الجنسي، وهذا في أمريكا اسمه sexual harassment وعليه قوانين صارمة جدا. واحيانا الكلمه يعتبروها سكشوال هراسمنت او تحرش جنسي. عجبني في بعض يعني الدول يعتبروا حتى الغمزة الغمزة، لو واحد غمز لبنت يعتبر يعني آذاها. أحيانا الخلل يكون على البنت، أحيانا يكون السف في حاله وماشي في أمان الله، بعدين يشوف منظر يستثيره. في السعودية مثلا عباية ضيقة جدا، في بعض الأوضاع في السعودية يعني لا تناسب. خارج السعودية لما ما يكون في عبي بعض الأمور اللويست عند النساء أو يلبسوا المفتوح يبين البطن يعني، فيكون الشاب في حاله فيرى هذا المنظر فيستثار. شفنا أربع بنات ماشيين في شارع التحلية جدا. شارع التحلية معروف أنه شارع يعني في طبعا أسواق ومولات كثيرة، ولكن أيضا تكثر فيه المعاكسات. فهذه السيارة جلست نص ساعة تمشي في نفس الشارع وترجع تلف وترجع تلف وترجع، وأربع بنات. وبعدين أسلوب تلفتهم، أتمنى تكون الكاميرا لقطت يعني الموضوع، أسلوب تلفتهم وحركتهم على السيارات هنا معليش غلطة بنات. طبعا هنا دحين الاربع سيارات دول كلهم شوف ماشيين ورا الليموزين، لفوا على نفس الشارع ثلاثة اربع مرات قاعدين يدوروا يعني بدون هدف. صار لنا ثلث ساعة ماشيين ورا السيارة، وعندنا سيارة الهوندا هنا ما شاء الله صار له ثابت معانا العشرين دقيقة يعني. خلاص قفل انتوا قاعدين تغروا الشباب، وانتوا اللي قاعدين تلفلفوا في نفس المكان بدون هدف، وكأنكم بتقولوا يلا تعالوا عكسونا. فهنا نضع اللوم على البنت لنكون منصفين. احنا نتكلم على ظواهر ما نتكلم على اشخاص، فحريصين انه كل السيارات يتم يعني نخبي اللوحة حقتها لو في ظهرة وجوه تستخبى، لانه ليس الهدف الحديث عن اشخاص بعينهم ولكن عن ظواهر تحصل في المجتمع نتمنى ان تعالج. فهذه نقطة مرة مهمة. طبعا البنات لما شافونا مصور خافوا او جو اشتروا لنا كده، بس ان شاء الله سليم. الأماكن العامة عزيزاتي وأعزائي هي حق عام للرجال والنساء على حد سواء، ما حد قال أن الأماكن العامة والشوارع هي مخصصة للرجال فقط. بعض الناس يطالب أن المرأة تبقى في البيت ويعتقد أن المعاكسات ستنتهي لمجرد أن المرأة بقت في البيت. المرأة كانت في المدينة المنورة تتحرك في كل مكان وتمشي في الشوارع وتذهب إلى المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله أن يذهبوا إلى المساجد، وكانت تذهب إلى السوق ويعني الكلام في هذا يطول. ولكن خلاصة الأمر إذا في بنت أو امرأة أو أخت واقفة كانت في الشارع فهناك 20,000 احتمال يدخل تحت حسن الظن بها. احنا لما شفنا هنا الموقف سيارة أولى وقفت وبعدين كلمتهم بعدين رجعوا ووقفوا كلموهم ثاني. لماذا يعني ايش هو المغزى اللي خلى الشباب يسووا كده؟ سوء الظن، أساءوا الظن بالبنات. بعض الناس حيقول والله الغلط على البنات، احنا البنتين اللي اخترناهم الان كانوا محجبات يعني ما كانوا ولا لابسين مثلا عباية مخصرة ولا حاطين ميك اب زيادة، كانوا محجبات صحيح كاشفات الوجه ولكن هذا يندرج تحت الحجاب. ذكرنا الموضوع عدة مرات، اغلب المذاهب على ان عورة المرأة كلها الا الوجه والكفين، فهي تعتبر بشرع الاسلام مستترة وليست متبرجة. في دبي قانون جميل انه يسهر بالمعاكسين، يعني توضع صورهم في الجرائد وقد يسجنوا لمدة شهر. تعليمات صارمة مرة اخرى، ما نتكلم على شاب قاعد يعاكس والبنت كمان راضية معاه وماشية، لا بنتكلم على شاب اذى البنت فيستحق ان يسهر به ويعاقب. Thank you. مصيف مدينة القاهرة. هنا في حديقة الرحاب انتهيت من قراءة كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة لدكتور جون جراي، وده جدا من مشاركتي في حملة رحلة كتاب. كل واحد ينتهي من قراءة كتاب يسيب في مكان عام عشان حد بعده يقراه، فأنا سبت كتابي في حديقة الرحاب عشان غيري يستفيد منه. Thank you.